اسمح لي فندم أقدم بطاقة سيادتك الشخصية. الاسم الثلاثي الدكتور أحمد شفيق علي. مواليد سنة 1933. نسقة رأسك شبين الكوم. خريج كلية طب جامعة القاهرة 1957. تخصص إيه؟ جراحة عام. اسمح لي سيادة الأستاذ الدكتور أحمد شفيق أعرف مشوار حياتك من البداية، من نقطة البداية الانطلاقة اللي أوصلتك إلى جائزة نوبل. قاعد تمام صحرة أسبوعية أعداد وتقديم آمال العمل. هو أنا اتعلمت في مدرسة شبين الكوم الابتدائية وخدت منها الثانوية العامة، وكنت أول الثانوية العامة على القطن المصري. كان لسه أيامها ما فيش جمهورية. كان سنة كام؟ 1950. وبعدين التحقت، جيت هنا في مصر التحقت بكلية الطب. يعني التفوق كان توأمة ليك من البداية، يعني من ساعة الثانوية العامة. يعني هو الحقيقة أنا من الابتدائية للثقافة، كان زمان عندنا 4 سنين ابتدائي وخمسة ثانوي. كان سنة رابعة بنمتحن امتحان اسمه الثقافة العامة، وبعدين في سنة خمسة بنمتحن حاجة اسمها التوجيهية. ففي الابتدائية برضو كنت طالع الأول، وفي الثقافة طالع الأول، وفي التوجيهية طالع الأول. على القطر؟ على القطر. إيه يعني؟ طب إيه مكونات يعني هذا التفوق؟ يعني التحدي ولا إيه؟ يعني هو أنا بعتقد إنه الطالب وظيفته إنه يذاكر، وطبعا ما يبقى مذاكرة بطريقة كويسة زائد مخ واستعداد كويس بتبقى النتيجة كويسة. كنت بتذاكر كم ساعة في اليوم؟ لا أنا كنت بذاكر كتير، يعني أنا فاكر في التوجيهية كنت بذاكر بال 12 و 13 ساعة في اليوم في آخر السنة. بس كان أنا بعتبر أن المذاكرة دي فن من الفنون. فن من الفنون بمعنى؟ بمعنى أنه لازم الطالب يذاكر بطريقة كويسة. يعني أولا يتعود التلخيص باستمرار، يعني الأول يقرأ الموضوع اللي بياخده ويستوعبه كامل وبعدين يلخصه. طب قول لي، مفيش مساحة للرياضة، لل يعني النزهة، أي هوايات أخرى بعيدا عن الدراسة؟ لا الحقيقة أنا ما كانش عندي هواية أبدا، ولا رياضة ولا مزيكا ولا حاجة أبدا. كانت هوايتك التفوق بس فقط. كمل المشوار. جيت هنا التحقت بكلية الطب، وخدت برضو كنت بطلع الأول في كل سنة، وخدت البكالوريوس، والحقيقة حبيت إن أنا أتخصص في الجراحة. طب هو التفوق ده يعني تفوق عقلي في تصورك، يعني أنت متفرد بقدرات عقلية معينة، ولا إصرار، ولا إيه، ولا ساعات مذاكرة، ولا تركيز، ولا تخطيط؟ هو مجموعة من هذا كله. يعني بيبقى فيه أولا الاستعداد وفيه الموهبة، زائد بقى الإصرار والمذاكرة الجيدة، وبعدين فيه طموح وأمل. إن باستمرار اللي بيطلع الأول وبيتذوق طعم النجاح ما بيحبش إنه يسيبه أبدا. دكتور أحمد شفيق، حضرتك قلت لي ولا رياضة ولا يعني موسيقى ولا أي هوايات، ما الأوقات فراغك بتقضيها إزاي؟ اخيرا كنت بقرا يعني كتب ادبيه، لما اكون مسافر في مؤتمر من المؤتمرات اخذ معايا كتب ادبيه واقرا. كم مؤتمر سافرت؟ انا بسافر سنويا بين 10 و15 مؤتمر. بيحضرني الان كلام كان قاله لي سياده الاستاذ الدكتور اسماعيل السباعي عن المؤتمرات. قال المؤتمرات ما فيهاش حصيله الخبرات العلم، المؤتمرات هي مظاهرات فقط لا غير، مظاهرات مفيدة مش مظاهرات ضارة. مظاهرات العلم ما بينشرش في المؤتمرات، العلم بيتقال ويتعرف ما بين المؤتمرات. طب يعني ينبغي تعزيز اشتراكنا في المظاهرات العلمية العالمية؟ ما فيش معنى، انما مش لا يكون هذا التعزيز على حساب اموال نصرفها كتيرة او تضحية من اللي بيروح المؤتمرات بيحكهم ما يعملوها، لا، هي وسيلة للتعرف بين العلماء وبعضهم وللتعريف بينا وبما وصلنا إليه من علم وبقدرتنا وخبراتنا الجنسية. العلم ما هواش تظاهر أو تعاظم أو تكابر أبدا، بالعكس ده جايز لما واحد يتكلم في مؤتمر يتكلم عن أغلاطه مثلا. تعليق؟ لا أنا مختلف جدا في هذا الرأي. يعني المؤتمرات أولا أنا بتكلم عن المؤتمرات العالمية والأجنبية. لا ما هو بيتكلم عن المؤتمرات العالمية الأجنبية. سيادتك رد على الأستاذ الدكتور إسماعيل. هو طبعا زي حضرتك متعلمي أنه الأجنبي والأستاذ بالذات ليس عنده أي استعداد أن يضيع دقيقة واحدة من وقته في منظرة أو في حاجات غير جدية. المؤتمرات دي العالمية بتطرح كل ما هو جديد على مدار السنة. هو الموضوع انه يمكن بيكون بيشترك في المؤتمر الدولي اكتر من 2,000 أو 3,000 استاذ، لكن هو الصعوبة في انه 2,000 أو 3,000 دول بيقدموا ابحاث، وتجدي انه هناك هيئة علمية في المؤتمر بتختار احسن هذه الابحاث لتلقى في المؤتمر. دكتور احمد شفيق، كانت ابحاثه موجودة يعني لها مكان على خريطة كل مؤتمر سافرته؟ باستمرار. يعني انا دلوقتي بقالي حوالي 5 سنين ادعى بالاسم لحضور المؤتمرات، ادعى من هيئة المؤتمر لحضور هذه المؤتمرات. يقدر نقول انه سيادتك اصابتك عدوى الجدية من تواجدك في مجال علمي او مناخ علمي يعني في الخارج من علماء الخارج؟ طبعا الواحد أما بيحتك بالمجال الخارجي وبيرى الجدية في الأبحاث والخطورة فيها بيصيبه هذه العدوى، ويبدأ برضو ياخذ الطابع الجدي والخطير، وبيتعرف على إيه نوعية الأبحاث اللي هي لها خطورة في المجال العالمي والمجال التاريخي. مين نظير الدكتور أحمد شفيق العالمي يعني، أو القدوة بتاعت الدكتور أحمد شفيق عالميا في مجال تخصصك؟ هو الحقيقة أنا عندي القدوة للأسف، يعني مش للأسف يعني أنا فخور بها جدا، القدوة بتاعي كان أستاذ مصري جليل يدعى الأستاذ الدكتور إسماعيل محرز. ده أنا تتلمست على يديه. كملت مشواره؟ بالتأكيد كملت مشواره وأضفت إليه الكثير. أضفت إليه يعني بالتحديد نقولها نقاط يعني علمية، نرجع لملفك العلمي ونعرف أضفت عليه إيه؟ أنا يعني طبعا كان زمان في عهد الأستاذ دكتور إسماعيل محرز الأبحاث كانت هنا في مصر ما كانتش واخدة الطابع الجدي. بمعنى أنه يعني ما كانش الجيل من الجراحين القديم ما كانش بيهتم بالأبحاث العلمية ولم يضف كثيرا إلى العلم على المستوى العالمي. هو النقطة بتاعت الأبحاث العلمية دي أنا خدتها كهدف من أهدافي مبكرا من أول ما تعينت مدرسة 1963. ابتدأت أنشر أعمل أبحاث وأنشرها هنا في مصر. وإلى أن في مرة من المرات الأستاذ الدكتور أحمد أبو زكري، أستاذ جراحة وربنا يطول في عمره وموجود حاليا، قرأ بحث لي وقال لي ما تنشر هذا البحث في الخارج، وكان بحث عن طريقة جديدة في عملية المثانة الصناعية بعد استئصال سرطان المثانة. فبعت هذا البحث إلى الأكاديميات العالمية وقبل هذا البحث. كان أول بحث لي ينقلني من المحلية إلى العالمية. بالمناسبة دكتور، ليه ما فيش جراحات؟ والسؤال ده طرحته على أكثر من جراح. أولا يبدو لي من حديثك أنك أنت يعني بتدفعي عن المرأة تتمني أنها تنتصر وتبقى جراحة. أنت ناسية أن المرأة أعظم وظيفة وأجل وظيفة وأكبر من الجراحة وأكبر من الطب وأكبر من كل شيء. أنت ليه بتنسوا الحقيقة الجميلة بتاعتكم الأم إسماعيل السباعي. تعليق؟ طبعا الجراحة المرأة كجراحة يعني أنا في اعتقادي أنه هي أفضل الجنس البشري أنه يمسك المشط. طب ما ليه يعني مفيش جراحات عالميات معروفات يعني وفي جراحين من الرجال؟ يعني هل هذا المجال قصرا على الرجال ليه؟ لأنه أنا هقول لحضرتك ليه هي أفضل على أنها تمسك المشرط. لأنه الجراحة دي عاوزة دقة ونعومة في مسكة المشرط وفي التعامل مع الأنسجة. وأعتقد أنه يد المرأة هي أقدر من يد الرجل على التعامل مع الأنسجة برقة وبحساسية خاصة. لكن هو بينظر إلى الجراحة على أنها عمل قاسي وفيه دماء وفيه قطع وفيه وصل وخياطة لا يواكب طبيعة وميول المرأة. ممكن. لكن حاليا دخل مجال الجراحة. في عندنا النهاردة جراحات وصلوا لأستاذ مساعد زي الدكتورة ألفة السباعي، وزي في الأزهر كمان في كلية الطب البنات الأزهر في عندنا 4 أو 5 مدرسات جراحة. عندنا في كلية الطب قصر العيني النهاردة في مدرسة مساعدة جراحة اسمها سلمى دوارة. يعني المجال اتفتح ونعتقد انه بعد جيل او جيلين هيكتروا في مصر. عالميا في جراحات مشهورات؟ في عالميا في جراحات مشهورات على المستوى العالمي وفي جميع الافرع. يعني دلفت المرأة ايضا الى مجال الجراحة وتفوقت فيه. طبعا الفكرة برضو هرجع لرأي كان الهولي الكاتب الصحفي الاستاذ الكبير انيس منصور انه الرجال هم المتفوقين في مجالات المرأة، حتى يعني أشهر الطهاه رجال وأشهر صناع الموضة رجال، ويعني بالعكس يعني فعلا وأشهر الكتاب اللي بيكتبوا على لسان المرأة رجال. تعليق؟ هم أعتقد أنه الرجال بياخدوا فرص في هذه الأعمال أكثر من السيدات، لأنه السيدة منذ مدة طويلة اعتبرت أنها بتقعد في البيت وأنها بتربي الأولاد وترعى شؤون الأسرة. فمن هذا المنطلق كان الرجل بيأخذ العمل اللي بتقوم به السيدة، يعني بينوب عنها. بينوب عنها، يعني هي اللي بنفسها لتفرغها للبيت والتربية، ودي رسالة سامية هي اللي عطت له المجال للتفوق حتى في مجالات تخصصه. بالتأكيد. دكتور أحمد شفيق، بالعودة لبداية انطلاقتك من المصرية إلى العالمية بالبحث اللي أراه الدكتور أحمد أبو زكي، كيف انطلقت إلى المجال العالمي في التقدير ووصلت إلى شاطئ جائزة نوبل؟ هو زي ما قلت لحضرتك أنه النجاح دائما يولد نجاح أو يدعو إلى نجاح. لما قبل هذا البحث ابتدأت أعمل أبحاث أخرى وأنشرها أبعتها في الخارج وتقبل، وابتدأت سمعتي في العالم ابتدأت تنتشر، وابتدأت أحضر في المؤتمرات، يعني أبعت للمؤتمر وأقدم له الأبحاث، وبقت هذه الأبحاث تقبل وأقوم أروح ألقيها في هذه المؤتمرات. أهم بحث عملته إيه خلال مشوار حياتك؟ أنا عملت نوعين من الأبحاث. نوع تطبيقي اللي هو تطوير أو خلق عمليات جديدة في المجال الجراحي. عملت في هذا المجال 33 عملية جديدة. 33 عملية جديدة مسجلة باسمي على المستوى العالمي والتاريخي. في عمليات منهم في المعدة، وعمليات في القولون والشرج، وعمليات في المسالك البولية، وعمليات في جراحة الخصية، وعمليات في السرطان، ودي بتدرس باسمي في الخارج. يعني يطلق عليها عملية شفيق 1 وعملية شفيق 2 وشفيق كذا وشفيق 33. شفيق 33. وحنوصل لل 34 امتى؟ لسه هو بشتغل برضه. بياخد منك دكتور شفيق كم سنة البحث، او يعني المدة اللي بيستغرقها البحث قد ايه؟ هو البحث ما ياخدش اقل من سنتين او ثلاثة، وفي اكتر وفي اقل، لكن هو لما بتتجي في مجال البحث الابحاث تمشي جماعية مع بعضها. يعني يمكن الواحد بيشتغل في 5 أو 6 ابحاث مع بعض بيمشيهم في المدة دي والاخر بيوصل لنتيجة. وده ما بيعملش شكل التشتت يعني؟ لا اطلاقا، لانه الابحاث في المجال الجراحي فيها جزئين، جزء عملي وبياخد مدة طويلة عشان تبدأي تعملي عملية جديدة. اولا تبدأي بعد الفكرة، لان هو بتعمل عملية جديدة ليه؟ ما هو موجود من العملية الجراحية في علاج مرض من الامراض بتكون غير كافية او مضاعفتها كثيرة او ما بتؤديش الغرض منها، يعني ما تخففش العيان، فبتبدأ منها مشاكل. الجراح او الباحث بيبدأ يعيش هذه المشاكل ويفكر في حلها. اذا ما توصل الى حل بيبدأ في الطريق التجريبي، لازم يبدأ يجربها على الحيوانات، وبعدين بعد ما يجربها على الحيوانات يبدأ يعالج في مضاعفاتها او ما قد يكون منها من نتائج غير دقيقة، يبدأ يطبقها على الجثث المتوفيين. على فكرة الكلام اللي بتقوله سيادتك ايه ده مخيف، لان انا يعني بحس ان يعني عملية الموت والجثث وتشريحها والتجريب فيها عملية يمكن تكون بعيدة الى حد ما عن الانسانية. لا، ما هو ده احنا بنخدم الانسانية عن هذا الطريق. ويعني احنا بنبدأ طبعا تجريب على الحيوانات، ولو ان النهاردة في ثورة قائمة في العالم كله علشان اصدقاء جمعيات اصدقاء الحيوان بتحارب التجريب على الحيوانات، لكن هو ده السبيل الوحيد اللي بنقدر نوصل به الى الطريقة المثلى اللي نطبقها على الاحياء. بعد ما نطبق على المتوفيين والعملية تأخذ الشكل النهائي بنبدأ نطبقها على الانسان الحي. فاذا البحث الجزء العملي بتاعه بياخد مدة طويلة، وبعدين تبدأي تكتبيه وتنشريه في المجالات العالمية ويطرح في المؤتمرات. والمؤتمرات دي كان مدخلك وجسر وصولك إلى جائزة نوبل. بالتأكيد، لأنه هي الطريق الوحيد للانتشار عالميا، النشر عن طريق المجلات العالمية وحضور المؤتمرات وإلقاء هذه البحوث. إحساسك إيه بهذا التقدير العالمي؟ يعني أنا عايز أعرف، هل أنت أول جراح عربي لا سيما جراح مصري تنال مثل هذه الجائزة العالمية؟ أنا أول جراح أرشح لجائزة نوبل في تاريخ الجائزة نفسها، في تاريخ المهي الجراحية قبل كده أرشحوا لهذه الجائزة أو حصلوا عليها، لأنه حضرتك هذه الجائزة بتركز أهمها على البحوث الأساسية. يعني احنا زي ما قلت حضرتك في عندنا نوعين من الأبحاث، أبحاث تطبيقية اللي هي على العمليات الجراحية وتطويرها والإبداع فيها وخلقها، وأبحاث أساسية اللي هي بتتعلق بعلم التشريح وعلم الباثولوجيا وعلم الأمراض. العلوم الأساسية الخلق والإبداع فيها بيبقى إلى الأبد. يعني إيه؟ يعني أنا وصلت هذه العضلة لأول مرة في التاريخ، خلاص هذه العضلة تتنيها إلى الأبد موصوفة وتأخذ طابع الوصف. يعني تتكتب مثلا على سبيل المثال في الإنسايكلوبيديا أو الموسوعات العالمية وصف هذه العضلة، تتكتب في الكتب الطبية العالمية وتتنيها بالاسم. لكن الأبحاث التطبيقية زي التطوير عملية أو خلق عملية من العمليات قابلة للتطوير باستمرار. لا برضو هرجع، لو كان في موسوعات طبية عالمية يرد فيها مثل هذا الوصف لهذه العضلة؟ بالتأكيد. باسمك؟ باسمي طبعا. هل ورد فعلا في موسوعات طبية عالمية؟ اسمي موجود في الموسوعة الطبية العالمية. وبعدين تحت بند ايه؟ تحت بند هذه الأبحاث، بنود لأبحاث في القولون والشرج وتحت أبحاث في المسالك البولية وفي جراحة الخصية وفي جراحة السرطان. يعني الطلبة الدارسين في جميع أنحاء العالم المنتشرين على خريطة العالم الجغرافية في كليات الطب لما يفتحوا موسوعة الطبية العالمية يلاقوا اسمك موجود 4 مرات؟ يلاقوا اسمه موجود أكتر من آلاف المرات، لأنه اسمي أولا الأبحاث العلمية دي أما بتثبت حقيقتها وبتمارس تبدأ تنزل في الكتب الدراسية اللي بيدرسها الطلبة ودارسي الأبحاث ودارسي كلية الطب في العالم كله، وبعدين تبدأ الرسائل رسائل الدكتوراه والماجستير تبدأ تشتغل على هذه الأبحاث ويستندوا لوجهة نظر والاستمرار وهذا الاكتشاف. فعندي كمية من الرسائل اللي في العالم في انجلترا وفي امريكا وفي كل حتة في العالم اللي بيدت فيها الابحاث بتاعتي تحت اسم احمد شفيق. طب يعني هل نقدر نقول ان انت امتداد للانسان المصري القديم اللي بيستند لي في اذا وصلوا لاكتشاف ما فيما يختص بالتحنيط او الى اخره او الهندسة او المعمار او ما تفوق فيه المصري القديم؟ بتعتبر نفسك انسان مصري حديث تفوقت وتوصلت الى ما لم يتوصل اليه احد في مجال الجراحة والتشريح؟ الحمد لله. يعني انا يعني في القرن العشرين ما أضفته في علم الجراحة من الناحية التطبيقية ومن الناحية الأساسية لم يضف إليه أي جراح في على الأقل في هذا القرن في العالم. وبعد كده كل معظم كتب الجراحة اللي في العالم ومعظم كتب الدراسات العليا كلها موجود فيها الأبحاث بتاعتي والطلبة بيذكروها وبيمتحنوا فيها وفي جميع الكليات. في أنا لسه بعتني الطلبة بتوع الرويال سوسايتي اللي في لندن اللي بتدي الزمالة بيقول لي ان احنا مقرر علينا السنة دي وحنمتحن الابحاث بتاعتك في القناة الشرقية. يعني منهجك العلمي انتشر في الكليات الطبية العالمية وموجود في الكتب واللي بتدرس في كليات الطب. دكتور احمد شفيق، بتعتبر نفسك راهب في مجال العلم؟ بالتأكيد، لأنه ليس لي أي اهتمام آخر غير العلم. يعني يمكن فضولي بيقودني على أنه مؤخرا هيدك ناحيت أو شدك اهتمام أدبي وبتقرأ بعض الأعمال الأدبية، ترى مين الأديب اللي قدر يشدك من هذه الرهبنة العلمية؟ لا، هو انا ما بقراش لاديب معين. انا باي كتاب وانا بكون مسافر بشتري شويه كتب من المطار، كتب ادبيه، واخدها اعمل حسابي ان انا اخلص 5 أو 6 كتب في الرحله دي او 7 كتب واقراها وابتدات يبقى عندي نوع من الاهتمام بالناحيه الادبيه، يعني نوع من الاجازه من العلم. ايوه. طب يعني افتكر لي بقى اسم اديب. يعني بقرا للاستاذ توفيق الحكيم وبقرا للاستاذ انيس منصور وبقرا للاستاذ نجيب محفوظ وبقرا للدكتور مصطفى محمود ويعني وباخد مجلات باستمرار، الجرايد والمجلات زي صباح الخير وروز اليوسف واكتوبر حاجات كلها بقراها. من الادباء اللي ذكرت اكيد يسعد مفكرنا العربي الكبير توفيق الحكيم وهو النهارده بيرقد في الغرفه رقم 412 في مستشفى المقاولون العرب في الجبل الاخضر وبيعاني من الشيخوخه والمرض، انه استوقفك ادبه كإجازة من رهبنة العلم. وأيضا الأستاذ نجيب محفوظ وأيضا الأستاذ أنيس منصور. الدكتور مصطفى محمود في الأصل كان دكتور وجرفه يعني طيار الأدب وخاصة مطب. هل من الممكن الدكتور أحمد شفيق يعني يخرج منه غير الأبحاث شكل من أشكال الأدب والإبداع الأدبي؟ والله أنا ما أقدرش أقول لحضرتك لأنه الأبحاث العلمية واخد الوقت كله، لكن في أوقات الفراغ ابتدأت أكتب، يعني أنا بقى كتبت كم مقالة وبنشرهم في الأهرام أو بنشر في المجلات المختلفة. تكتب يعني برضو في شكل يعني كتابة علمية ولا وجهة نظر في الأمور داخلية أو أمور سياسية في البلد بتسترى انتباهي وبالتقي حل في مخي ممكن ان انا اطرحه، فبطرحه عن طريق مقالة بنشره. اهم ما كتبت ايه بقى يعني بعيدا عن العين؟ انا كتبت مثلا في طرق التعليم اللي هنا في مصر. حضرتك يعني بتقترح ثورة في نظام التعليم؟ بالتأكيد. على فكرة بيحضرني كلمات كان قالها المسؤول عن التعليم في بلدي المربي الفاضل الدكتور مصطفى كمال حلمي عن هذه الثورة وإحداث الثورة في مجال التعليم. هو اقترح العالم كله وابتدى يقول آن الأوان لربط حقيقي بين التعليم والحياة، لأنهم كانوا شعارين بعدم ارتباط حقيقي بين ما يدرس في الجامعة وفي التعليم وبين واقع الحياة ومتطلبات الحياة. يعني سبب الثورة التعليمية في العالم ان الطلبة بيقولوا اللي بندرسه منفصل يكاد يكون لدرجة كبيرة عن واقع الحياة ومتطلبات. الثورة في مجال التعليم اللي اقترحها الدكتور احمد شفيق كيف تتأثر؟ تتأتى بتغيير جذري وثوري لطريقة التعليم. التعليم عندنا هنا في مصر من بدايته في المرحلة الابتدائية من المرحلة الجامعية تعليم تلقيني، يعني الطالب بيدول المعلومة كما هي ما يدلوش طريقة الوصول إلى هذه المعلومة. التعليم النهاردة في العالم كله ابتدى إلى تعليم منهجي، يعني كيفية الطالب أن يفكر للوصول إلى هذه المعلومة. إحنا مش عاوزين الطالب يعرف المعلومة نفسها لأنه هيقدر يجيبها من الكتاب، لكن إحنا عاوزين يعرف طريقة التفكير للوصول إلى حل المشاكل. يعني هدك تقصد تقول إعداد الطالب الباحث وليس الطالب الملقن. أيوة، لأنه هو إحنا ما هو الهدف من العملية التعليمية؟ هو تعليم الطالب الطريقة التفكير حتى يكون قادرا على حل مشاكل بلده أو المشاكل اللي بتواجهه في حياته. لأن الحياة ما هي إلا مجموعة مشاكل، بدون طريقة التفكير لحل هذه المشاكل يبقى الحياة صعبة لن نصل إلى حلول المشاكل إطلاق، زي ما احنا شايفينها النهاردة. النهاردة البيروقراطية سببها إيه؟ سببها الطريقة التقليدية التلقينية على مستوى التعليم في مصر. بيخرج النهاردة الطالب الجامعي يبدأ يمارس الوظيفة وفي مخه حلول معينة لا يخرج عنها، محددة لا يمكن أن يفكر بعيد عنها. يعني تفكير كل طالب بيخرج من أسوار الجامعة ويعني فات في التعليم الجامعي والتعليم الثانوي ما قبله والإعدادي والابتدائي تفكيره حدي. أيوة، المفروض يكون تفكيره شمولي ومطلق ويتصرف في الحدود اللي يقدر يحل بيها مشاكل الناس. احنا النهاردة بنقول ان احنا عايزين نتغلب على البيروقراطية، ودي مشكلة من مشاكل اللي هي بتهز كيان مصر وبتأخر الانطلاقة فيها، وبنطلع ونقول ثورة إدارية وكل ده. الكلام ده لا يمكن تحقيقه إلا ببناء الإنسان المصري تعليميا من تحت. لازم طريقة التعليم تتغير من التلقينية إلى المنهجية، وتدي الطالب طريقة التفكير الحر الناضج والرأي الآخر ورأي هو شخصيا للوصول إلى المعلومة. يعني إحنا بدأنا في مشوار التعليم المنهجي مؤخرا، ولا رأيك إيه؟ المفروض مزيد من الثورة ومزيد من إعادة صياغة نظم التعليم في بلدي. بالتأكيد يعني بنطالب بهذا عشان الـ الـ يعني على الأقل اللي يبقى فيه تفكير حر ويبقى فيه المشاكل اللي بتعاني منها البلد والبيروقراطية والمكتبية دي كلها تقدر تتلاشى في حدود معينة. يعني ستك بتشوف انه بالتعليم المنهجي يتأتى خريج عنده مرونة في تفهم بنود او نصوص اي نظم مكتبية بالضبط ويتعامل معها بمرونة. بالضبط. كان يقول الدكتور فاروق الباز الخبرة العلمية والتي لها سمعة عالمية ومستشار ست رئيس للشؤون العلمية رأي في مجال التعليم وقال لنظير في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ليس لها في التعليم إطلاقا، يعني التعليم بيكون في الولايات وبعدين كل بلد وكل قرية لها جمعية مخصصة للمدرسة الثانوية بتاعتها ولها الحق انها تدرس علوم ولا تدرس علوم اخرى على الاطلاق. يعني ما فيش في امريكا مناهج علمية تسود ويلتزم بها جميع الطلاب اطلاق، وما فيش حاجة اسمها امتحان ثانوي وامتحان ابتدائي، وفي ناس يعني تتخرج من الثانوي عمرها ما درست حاجة خالص، وفي ناس تانيين يدرسوا بعد يعني بعيد عنهم بمئة كيلو بس ومدرسين حاجة تانية خالص. يعني بتنبع من باء نابع البيئة وبتنبع من الاتفاق العائلات بتاعة المدينة اللي هم أولادهم بيتعلموا يتعلموا ايه، وحتى الفلوس اللي بيدفعوها هم للضريبة عشان يعملوا المدرسة هم كمان اللي بيقرروا عايزين مدرسين شكلهم ايه وهم اللي بيأجروا المدرسين. يعني يا فندم توحيد التعليم ده نظام خاطئ والمناهج الموضوعة مسبقا ويعني يلتزم بها كل أنحاء الجمهورية ده نظام خاطئ؟ في الحقيقة هو نظام، احنا بنقولش انه خاطئ انما هو نظام، انما ما ينبعش من بيئة حقيقية وصعب ان تطبيقه في بلد زي بلدنا. الولد اللي بيطلع في القاهرة غير الولد اللي طالع في بلد صغيرة خالص بلد فلاحين او في الصعيد، كل واحدة من دول يصح يكون لها بيئة مختلفة ويصح يكون له منوال مختلف، وكل الغرض ان احنا بنعلم الطفل ده ازاي يعيش في البيئة بتاعته ونخليه انه يفكر ازاي ينتج بانتاج احسن. حضرتك بتوافق على رأيك؟ في اساسيات لازم الطالب يعرفها دي لا خلاف عليه، أساسيات الرياضة، أساسيات اللغة العربية، وأساسيات الإنجليزي، ومن بعدها تحدث الانطلاقة زي ما الدكتور فاروق بيقول ممكن إن احنا ندرس لهم الحاجات اللي تتعلق بالبيئة المحلية بتاعتهم عشان برضو يقدر هيقابلها بعد ما يتخرج ويقابل المشاكل بتاعتها فيبقى عارفها قبل ما يواجهها. دكتور أحمد شفيق الخبرة العلمية المصرية التي لها سمعة عالمية، فيما تتمركز آمالك وطموحاتك العلمية؟ طبعا أنا نفسي أنه العلم يأخذ طريقه في هذه البلد عن طريق أنه يعني ما نبصش المادة كأساس، وأنه لازم الناس تنظر إلى طبقة العلماء وتديها يعني احترامها وإمكانياتها وأنها تاخد وضعها في هذه البلد، لأنه احنا عندنا دلوقتي نزيف هجرة خارج البلد، لأنه الباحث أو العالم ما بيجدش الإمكانيات لا المادية ولا الإمكانيات غير المادية بتاعة البحث والعلم. تقصد حضرتك المناخ العلمي غير متوافر في بلدي إطلاق، وبالتالي هناك نزيف هجرة. أيوة البلد عندنا بتصرف على الطالب من أول الابتدائي إلى متخرجه في الجامعة ألف مؤلفة، وبعدين يسيب البلد ويروح يخدم في غير وطنه وهو معذور في هذا، لانه انت عارف حضرتك انه طبقة الباحثين بيستلزمها شروط معينة، لازم اولا يبقى راهب في المعمل بتاعه لا يفكر في ازمات او مشاكل خارج هذا المعمل، هو بيجد بقى ايه في قلب المعمل في اشكالات مش لاقي الحاجات اللي يشتغل بيها ومش لاقي الامكانات غير متوفرة والاجهزة غير متوفرة. ايوة زاد المشاكل الخارجية البيت والإسكان والجواز والعربية والحاجات دي كلها بيجد فيها صعوبة. لكن يا دكتور شفيق المهاجرين على خريطة الدنيا وفي بلاد المهجر من علماء مصر بيعتبروا سفراء فوق العادة لنا، يعني يبدو عطائنا في الخارج وبيدللوا على تفوقنا في أي مكان موجودين فيه. ده كلام مظبوط، هما طبعا يعني أوسنا على صدر مصر في العالم كله، لكن احنا نتكلم على الخدمة، يعني احنا عاوزينهم يخدموا في بلادهم، عشان انت عارف حضرتك التقدم العلمي النهاردة، تقدم أي بلد في العالم، تقدم الحضارة، تقدم علمي بالدرجة الأولى. يعني أمريكا النهاردة أمريكا وسيدة على العالم لأن عندها تقدم علمي ضخم بيقوم به طبقة من العلماء، لا مادة ولا ثروات ولا حاجة، بيقول كان رجال البترول ولا دول البترول دي كلها كانت سيادة على العالم. فالتقدم الحضاري في العالم كله تقدم علمي، يعني ركيزته العلم بالتأكيد. لأنه هو إن كل التقدم النهاردة إيه؟ ما هو تقدم الحاجات اللي بتطلع جديدة في التكنولوجيا وفي عصر الفضاء، ما ده أساسه علم. طب كيف نلحق نحن بركب العلم في العالم؟ يعني نمرة واحد اثنين ثلاثة قولها كده في بحث على الهواء. يعني شوفي حضرتك، لا بد أن نركز الاهتمام البالغ على خلق طبقة من العلماء في جميع المجالات، كوادر. هذه الكوادر تكون مدارس، طبعا دي هتاخد على مدى طويل، وهذه الطبقة والمدارس التي تتبعها هتبدأ في قيادة البلد، المسيرة العلمية على مستوى علمي يعني ماشي مع الحضارة اللي احنا عايشينها النهاردة. دكتور احمد شفيق، في تصورك انه الانسان العالم اللي بيوصل يعني في مرحلة النضج الى انه يبقى باحث عالم مهتم بالامور وتحليل الامور من حوله، ده بيبقى طفل واعد وبيبقى من ساعة الطفولة والصبا يعني بيبان عليه هذا النبوغ والتفوق العلمي، والمفروض ان احنا نرعاه منذ العمر المبكر؟ والله شوفي حضرتك، هو لغاية النهاردة يعني لم يثبت علميا من ناحية تشريحية او من الاختبارات بتاع قدرات الذكاء ان في واحد نابغ واحد مش نابغة، او واحد اذكى كثيرا من الاخر. يعني ايه؟ يعني في علماء زي اينشتاين وزي ابلر وغيره خدوا مخهم بعد ما ماتوا تبرعوا بيه وشرحوه، ما التقوش في اي حاجة تختلف او تقوم على ان في نبوغ. في اختبارات قدرات السلوك والذكاء برضو التقوها انه هذه الاختبارات ما بتفرقش كثيرا من واحد عن التاني. طب ما ايه يعني، انا عايز اعرف اذا كانت القدرات العقلانية يعني واحدة داخل كل جمجمة، ايه الفرق؟ الفرق بقى هو القدرة على العمل والمصابرة، وانه الانسان يشتغل في مجاله كثير جدا، ومزيد من العمل ومزيد من الإصرار هو ده اللي بيفرق. يعني مثلا مدرسين أو يعني معلمين بيكتشفوا قدراته وبيغزوها، يعني في حالة الدكتور أحمد شفيق حضرتك اكتشفت نفسك بنفسك، مفيش حد له أي فضل في اكتشاف قدراتك اطلاق. بس ده مش هو ده الصح، ده لازم يبقى فيه يعني ناس معلمين في المدارس يكتشفوا القدرات اللي عند الطلبة الصغيرين دول، يفصلون في مدارس معينة ويبدأوا ينموا هذه القدرات ويوجهوها توجيه سليم. في البلاد المتحضرة يا فندم في كشافين للمواهب، في كل روافد المواهب، يعني سواء كانت علمية فنية، كل روافد التفوق في كشافين بيحطوا عينيهم على الأطفال أو الطلائع وبيتدنيهم في البلاد المتحضرة، وبيحصل تنمية لهذه الموهبة، وبيبقوا حتى في المجال الرياضي متفوقين. أيوة. هل نقدر نقول انه ده تخلف حضاري ان مفيش كشافين للمواهب عندنا؟ نعم بالتأكيد، اللي كانوا عملوا مدارس متفوقين في من حوالي 20 سنة، واعتقد ان هذه المدارس اندثرت ومشيت بالنظام التقليدي والروتيني زي بقية المدارس. الحل ان لازم نبدأ مرة اخرى في مدارس المتفوقين دي، وتبقى على مجال كبير او مجال تجريبي، هم ان شاء الله في الاول قالين يجربوا كذا مدرسة على مستوى القطر، لا ده لازم تبقى موجودة في كل بلد وفي كل قرية في كشافين يلتقطوا هذه المواهب الواعدة ويفصلوها ويتنوم وراها بأنهم يغزوهم يعني من الناحية الفكرية والناحية العلمية والتوجيه الصح يتبنوه بكل الأشكال يعني العلمية والإنسانية وحتى يعني الصحية. بالتأكيد حضرتك ليك تلاميذ من يعني في مجال تخصصك ويعني سوف يكملوا مشوارك العلمي زي ما حضرتك أكملت مشوار الدكتور إسماعيل محرز. أنا عندي الحمد لله مدرسة كبيرة قوي من الأطباء ومن المدرسين في الكلية والأساتذة المساعدين. النهاردة في منهم وصلوا أساتذة وماشيين في الخط وعلى النمط وفي العالم كمان. أنا ليا برضو من الجماعة اللي هاجروا إلى الخارج برضو ما زالوا إلى الآن ماشيين في الخط اللي أنا علمته له. كم عدد التلاميذ اللي بتشوف فيهم يعني الدكتور أحمد شفيق وهو صغير تشوف فيهم نفسك؟ يعني هو أنا ما أقدرش أقول لحضرتك بالضبط يعني على سبيل مش الحصر لكن رقم تقريبي يبقى هم المدرسة كبيرة قوي لكن نتوسم فيهم النبوغ يطلعوا ما بين 5 و10. 5 و10 وده كويس قوي. يعني احنا لما يبقى عندنا علماء يعني هم العلماء ما بيبقوش كتير في العالم كله يعني يبقى 1 أو 2 في المليون في كل مجال يقودوا المسيرة في المستوى الدولي ده بحاجة كبيرة أوي. دكتور أحمد شفيق أكيد سيادتك عارض عليك أن أنت تكمل مشوارك العلمي في الخارج في المناخ حيث يتواجد المناخ العلمي والإمكانات والأجهزة والتقدير العالمي. ليه يعني عدت أدراجك إلى مصر وبتدي عطائك داخل الحدود الجغرافية المصرية؟ وفعلا عرض عليا وانا لحد دلوقتي انا رئيس الاكاديميه العالميه في نيويورك واخد مناصب كبيره في الخارج وممكن اقعد في الخارج. لكن الحقيقه تربيتي في 20 سنة في جبين الكوم وارتباطي بالاهل مصر وطبيعتهم والعواطف اللي عندهم وطريقه المعيشه في مصر ما خلتنيش ابدا اقدر اسيب هذه البلد. هسأل الدكتور أحمد شفيق باعتبار أنه هو رئيس الأكاديمية العالمية في نيويورك باعتبار أنه هو عالم متجول عبر خريطة العالم كلها بيقول أبحاثه وبيحضر مؤتمرات. أقرب مدن العالم إلى قلبك غير شبين الكوم؟ غير مصر طبعا. فرنسا. ليه؟ يعني بحس اولا انها ما زالت على الطبيعه والجو بتاعها قريب من حوض البحر الابيض المتوسط ومن طبائع الشعب المصري وخصوصا في جنوب فرنسا. الحوض بتاع البحر الابيض المتوسط ده سواء في من ناحيه افريقيا او من ناحيه اوروبا كله اخلاقياته وطبائعه تقريبا متشابهه. فبتفق في الحته دي سواء فرنسا او ايطاليا او كل الجنوب. حضرتك بتتكلم كام لغه؟ انا بتكلم انجليزي وفرنساوي وبس. وابحاثك بتقدمها بهذه اللغات؟ باللغه الانجليزيه لان هي دي اللغه اللي هي متابعه في العالم كله. الحكمه اللي خرجت بيها من مشوار الحياتي يعني في بما تؤمن يعني كقول ماثور؟ يعني انا اؤمن بانه النجاح سبيل العمل المتواصل وليس اي شيء اخر. حضرتك بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ ده انا بشتغل 20 ساعة 21 ساعة. يعني ما فيش غير 3 ساعات اجازه او 4 ساعات فقط لا غير. وعمرك ما انشديت للحن موسيقي حتى؟ لا اطلاق. ما اني اعرف انا وناس كتير علماء بيعملوا بينصتوا الى الموسيقى. حضرتك متخاصم مع الموسيقى؟ هو اقول لحضرتك برضو يعني هو التربية لها اثر. يعني واحنا كنا صغيرين انا صحيح كنت ميال للمذاكرة لكن برضو الاسرة والمنزل كان ما نمشي نصيحة لأولادهم غير انه يذاكر. لكن عشان يعلموه التذوق انه يسمع موسيقى او يبص الى صوره جميله او يمارس الرياضه او يشوف فيلم من الافلام، ده في من 30 او 40 سنه كان النظره قاتمه الى كل هذه الاهتمامات. احنا ما نبصش ليمدي، ليمدي بقى في رياضه وفي فن وفي كل جميع انواع الانشطه، لكن زمان اللي كان يمارس الرياضه سنه 1940 او 45 او 35 ده كانوا يتهموه بابشع الاتهامات انه لا هينفع في المدرسه ولا هينجح ولا ولا. يبقى اذا اللي اوصلك الى يعني التفوق كان يعني اصرار الاسره، ويعني نقول تعنت الاسره العلمي. لا مش تعنت، كان المناخ الموجود في الاسره وفي معظم الاسر برضه ما فيش غير انه الاولاد اللي يروحوا المدرسه يعني يذاكروا، لكن عشان يشترك في فرق رياضيه او يشترك في فرقه موسيقيه لا. دكتور احمد شفيق، حضرتك متخاصم مع الموسيقى ومع كل ومع الرياضه ومع كل النشاطات الاخرى، متصالح مع ايه؟ انا متصالح مع العلم. تسمح تمضي على اقوالك؟ دكتور احمد شفيق استاذ الجراحه بكليه الطب ورئيس الاكاديميه العالميه لجراحه الجهاز الهضمي بنيويورك. القادم ساعة زمن، إعداد وتقديم آمال العمل.